أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في زيادة على هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نعم. هل يجهر بالاستفتاح وبالاستعالة؟ لا يشرع الجهر بالاستفتاح ولا بالاستعالة، بل يأتي بها بهما المصلي سرا. هل يستعيد في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ اختلف في هذا، فقيل إنه يشرع الاستعاذة في بداية كل ركعة، وقيل في الركعة الأولى فقط، قد سبق الكلام على هذا. والاستفتاح في الركعة الأولى فقط، لا يشرع في الركعة الثانية. والسنة الثالثة البسملة، وهذه سنة بإجماع العلماء أو هي خلاف؟ ما قيل إن البسملة تابعة لفاتحة الكتاب كما هو مذهب الشافعي، فيأتي بها مع الفاتحة، وقراءة الفاتحة ما حكمها؟ ركن، وتكون تابعة لها. وقيل إنها سنة، وهذا هو الصحيح. وسبق أن ذكرنا أن من أهل العلم يرى الشروع في قراءة الفاتحة مباشرة، ولكنه مذهب ضعيف. السنة الرابعة قول آمين بعد الفاتحة، والتأمين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد انكره بعض الناس فرأوا أنه يؤتى به سرا، يعني انكروا جهرا، ولكن الصحيح أنه يجهر به، يجهر به الإمام ويجهر به المأمومون. فعلى الأئمة لا يسمع منه جهر بالتأمين، وهذا خير الصحيح، يؤمن الإمام والمأموم والمنفرد كذلك. لكن المنفرد هل يجهر به أو لا؟ على حسب الصلاة التي يصليها كما يأتي إن شاء الله. وقفنا على السنة الخامسة كذا. هو الأولى، لأنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني يستجاب، لولا أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفق. نعم وش هذا؟ إن إذا قيل إن القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة فتشرع الاستعاذة، وإن قيل إن القراءة في الصلاة في جميع الركعات كالقراءة الواحدة فلا تشرع. هذا سبب الخلاف، من العلماء من يرى هذا ومن من يرى هذا. لولا عدد الجهر، لأنه أكثر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جهر أحيانا فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقراءة السورة بعد الفاتحة للأولين للأحاديث. قال في المغني: ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين. السنة الخامسة قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين للأحاديث. هذه السنة يتعلق بها الكلام على مسائل كثيرة، من هذه المسائل حكم قراءة السورتين في الركعتين الأوليين، وحكم قراءة السورتين في الركعة الثالثة والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الرباعية، وما هو قدر المقروء بعد الفاتحة، وما الحكم لو قرأ بالسورة قبل الفاتحة، وكذلك هل يفرق السورة في ركعتين، وهل له أن يقرأ السورة في الركعتين كلتيهما، وهل له أن يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، وهل يقرأ على ترتيب المصحف أو يجوز له المخالفة. إلى غير ذلك. وما الحكم لو اقتصر على قراءة الفاتحة وحدها؟ فأول هذه المسائل ما ذكره المؤلف من أن قراءة السورتين بعد الفاتحة الركعتين الأوليين سنة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه يسن للمصلي إذا قرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين أن يقرأ بعدها سورة، بعد الركعة الأولى سورة، بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة. وهذا مذهب جمهور العلم، قد دل عليه حديث كثيرة، منها حديث أبي قتادة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب

قصة الصحابي الذي كان يصلي لقومه وكان يختم بقل هو الله أحد، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال سألوا بما يقرأ هذه السورة، فسألوا فقال إني أحبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حبه إياها أدخله الجنة، فأقره على ذلك. لا حديث هذا واضح. نعم. لا يجوز أن يقرأ بدايتين من سورة واحدة سورة واحدة أي تبدأ بالترتيب. لا أولى يأتي بالترتيب ما يخل بالترتيب. نعم. ألم يعرف بعد هذا الكتاب يوحنا بصلاة؟ نعم. ورجل بعد الزهراء بعد الاستفتاح على أسرار غير الفاتحة خصوصاً الله وذهب وحال يوعد وحال يمكن صلاة وعن هذا صح صلاة. وش حكم قراءة الفاتحة؟ الفاتحة ركب، قراءة الفاتحة ركب. لو اختصر على سورة من دون الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأنه لم يأتي بالركن الثاني وهو قراءة الفاتحة كما تقدم. بما يبدأ السورة التي يقرأها بعد الفاتحة؟ يبدأها بالبسملة. نص جماعة من العلم على أنه يبدأ السورة التي يقرأ بالبسملة، لكن لو قرأ من وسط السورة أو من نهاية السورة يبدأ بالبسملة أو أنه لا يبدأ بها وإنما يبدأ بالاستعاذة؟ ها؟ نعم شدوا يقول إذا قال على الشطرة هو الذي يكون عنده جاش استحسن. نص جماعة من علماء الحنابلة على أنه يقرأ البسملة فيما زاد على الفاتحة سواء كان سورة من أولها أو بعض سورة. ومن وقف على شيء غير هذا يعني يفيد ذلك. لا لا يجب يقرأها شرطا. في شيء تركناه من مسائل قلت في المقدمة يبسمل في كل شيء. لا لا يجب وين جاب لا بس كثير الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الجهل. نعم ها لا بس سل أو لا عدل. نعم قد يقال هذا لكن ما وقفت على هذا الشيء على هذا مراجع شيء. نعم أنا أرى ما مستثنى في الاستعادة. هو ثبت أنه قرأ في سنن أبي داود أنه قرأ بهما، لكن هل كان هذا في سفر أو كان في الحضر؟ وعظم يقول يقول على تقدير ابن قرابه الحضر قد يكون لعله، لان هدي عليه السلام في الفجر الاطاله يحتاج مزيد مراجعه دراسه. نعم. قال ابن السوره قال ابن السوره ثم وقف عند ان يستحضر او يحب بعده من اجل الاطاله، يعني تجاوزها هذه تجاوزها ثم بعدها ولا ينتقل سوره اخرى. الله اعلم. نعم في هذا الشيء. نعم. لولا ان الانسان ينظر الى هدي النبي عليه الصلاه والسلام بهذا فيعمل مثله، وهديه عليه الصلاه والسلام في هذا واضح. شرعت السورة بعد الفاتحة ثم نسيها مثلا، هو نفس السؤال. إذا قرأ منها مثلا آيات ثم يعني نسي ما بعد الآية التي وقع عليها، هذا له أن يركع وينتهي الإشكال، وإن أحب أن يطيل فأن ينتقل إلى أخرى لئلا يحصل منه تجاوز لبعض الآيات التي نسي أو يتجاوز. هذه محل نظر، ما أدري فيها شيء. نعم. هذا هو السنة، لأنه جاء النبي عليه السلام أنه كان يديم ذلك، وهذه الكلمة كان يديم ذلك تدل على الدوام. وقد ذكر بعض العلم أنه لا ينبغي المداومة ما دام أنه جاء النبي عليه السلام أنه كان يديم ذلك، فإن الإنسان يديم هذا ويخبر جماعته أن هذا أمر مسنون ومشروع، وأن مداومة هذه لا على أنه واجب، ويجمع بين هذا وهذا. وقراءة هاتين السورتين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما، والسورتان مقصودتان، ليس المقصود السجدة ما يفعل بعض الجهلة من الأئمة أنه يقرأ السجدة فقط، آية السجدة أو آية أخرى فيها سجدة ويسجد ويكتفي بهذا، على خلاف السنة. بعضهم يفصل السجدة في الركعتين، وعلى خلاف السنة، السنة أن يقرأ السجدة كاملة ركعة الأولى والدهر كاملة. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن السنن أن يجهر الإمام في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا الجهر هو رفع الصوت مسنون بالفجر والجمعة والأوليين